وعبد الله بن عمر العمري ضعيف يعني لا يحتج بحديثه, وعبيد الله هو الثقة. وبعض أهل العلم قال بأنه يكبر لأنه ظن أن صاحب الرواية هو عبيد الله الثقة, والواقع أنه عبد الله وليس عبيد الله. فيقول الإنسان لا يكبر إذا كان في سجود التلاوة, لا عند الركوع عند السجود ولا عند قيام السجود. يقول هل الصلاة على الراحلة تكون على النصف من الصلاة على الأرض وهو قائم؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. أيهما أولى, صلاة الوتر وكذلك بقية النوافل على الراحلة في السفر أو على الأرض؟ الإنسان إذا كان يعني مقيما لا شك أنه يعني, وإذا كان ما هو جاد به السير وأن الأمر في ذلك ساعة فله أن يصلي على الأرض, وإذا كان يعني جاد به السير فإنه يصلي على الراحلة ولا يحتاج إلى أن ينزل, وكل ذلك ساعة. إن أتى به في الأرض فحق, وإن أتى به على الراحلة فحق, وكل ذلك ثابت. وإنما الذي يحذر ولا يصح أن يقال أنه لا يجوز الوتر على الراحلة وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل لا بد من الاتجاه للقبلة في الصلاة على الراحلة؟ سبق أن مر بنا أنه ثبت أنه كان عند أول الصلاة يتجه للقبلة عند دخوله فيها, وبعد ذلك يتجه إلى الجهة التي يريدها ويستمر على ذلك حتى تنتهي صلاته, يعني يحصل الاتجاه للقبلة في أول الأمر. يقول فضيلة الشيخ, أنا تاجر وتأتي بعض المنتجات ناقصة في الوزن من الشركة, فهل يجوز لي التجارة بهذه الأشياء؟ يعني هم يكتبون على الغلاف وزن وهي في الحقيقة أقل من هذا الوزن. إذا كنت تعلم أنها ناقصة فأنت أخبر الذي تبيع عليهم بأنها ناقصة, ولا تجعلهم يغترون في هذه الكتابة. وأيضا بإمكانك أن تتصل بالشركة التي تعبي هذه الأشياء وتخبرهم بالنقص حتى يتداركوه, وحتى أنت لا تحتاج إلى أنك تنبه الناس. يسأل عن صحة حديث وعن معناه كذلك, النساء عي وعورات فستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. لا أعرف, لا أعرف شيئا عن هذا. يقول قول الله تبارك وتعالى, إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, ما المراد فما فوقها؟ إذا كان قضية الفوقية المقصود بها يعني ما هو أكبر يعني فالأمر واضح, وإن كان المقصود به يعني شيء أخفى منها وأقل منها لا أدري, لا أدري. البعوضة هي يعني من أصغر الحيوانات ويضرب بها المثل في الصغر, والمتبادر أن مقصود أن ذكر ما هو صغير حقير وما فوقه, وليس المقصود يعني أنهم نادونه, يعني لو كان شيء مقصود أقل منه لا يعني ذكر ما دونه, لكن لما ذكر فوقه يعني معناه أكبر منه, فيكون هذا يعني حد أو مقدار يعني ذكر لحقارته ولصغره. ولهذا يأتي أيضا في بعض الأحاديث ذكر جناح البعوضة, لو كانت الدنيا تجزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء, فكذلك يضرب به المثل في الحقارة. نعم. يقول عندنا في بلادنا بعض الشوافع يقنطون دائما في صلاة الفجر جماعة وذلك في الركعة الثانية بعد الركوع. سؤالي يا فضيلة الشيخ, هل نتبع الإمام في ذلك أم أننا نبحث عن مسجد آخر لا يقنط إمامه؟ إذا كان هذا المسجد هو مسجد الحي فأنت صلي معه ولا تتخلف عنه، وإذا كان يعني أمامك مساجد متعددة ويمكنك أن تصلي بهذا وبهذا فأنت صلي وراء من لا يقنط، ولكن كونك ليس عندك إلا هذا المسجد الذي يقنط فهذا لا ليس لك أن تتخلف عن الصلاة فيه من أجل هذا، وإنما عليك أن تصلي معه ولو قنط. صلي معه الترفع إليك تدعو؟ لا ترفع، لا ترفع إليك، لا ترفع يديك. أمن هو هؤلاء اللي يقنطون ما كانوا يعني يدعون دعاء مرتفع بحيث يصلت في تأمين، وإنما يعني سكوت يعني صوت منخفض بحيث يعني كل يقنط بينه وبين نفسه، أنت لا تقنط. يقول سقط الجنين من أهله بعد شهرين ولم تصلي طوال الأيام التي رأت الدم الفاسد، فهل عليها القضاء؟ نعم يجب عليها أن تقضي، لأن هذه ليست نفاس وليس ولادة، الولادة إنما تكون لما يعني كان في خلق إنسان وما زاد على 120 يوما الذي هو بعد نفخ الروح، إذا نفخت فيه الروح عند ذلك يكون ولادة، أما إذا كان قبل ذلك فإنها ليست ولادة فليس لها أن تمتنع من الصلاة، وإذا كانت قد امتنعت وتركت فإن عليها أن تقضي ما فاتها. يقول هل يصح دفع كفارة اليمين طعام 10 مساكين إلى طلاب علم؟ إذا كانوا فقراء يعطون لأجل فقرهم لا من أجل أنهم طلبة علم. ويقول هل يجوز إلى شخص واحد عن 10 أيام؟ الذي يناسب أن تدفع إلى عدد، لكن ليس بلازم أن يبحث عن 10 ويعطيهم إياها، فلو كان بيتا مكونا من 5 وأعطاهم طعام يومين فإنه يصح. وهل يجوز دفع البدل فيه؟ لا، ليس الإنسان يدفع البدل النقود، لأن هذه الأشياء التي جاء فيها كفارات طعام ليس الإنسان يتحول إلى النقود، ولهذا جاءت الكفارات يعني طعام أو في الغالب طعام، وجاء كذلك زكاة الفطر طعام، فلا ينتقل عن الطعام إلى نقود، وذلك أن التنصيص على الطعام مقصود، لأنه قد يأتي وقت يشح فيها الطعام ويقل وتكثر النقود، والنقود لو كثرت في جيب الإنسان وما حصل شيء يشتريه يموت جوعا والفلوس في جيبه إذا ما حصل طعام، فجاءت الشريعة بإناقة ذلك بالطعام حتى إن الناس لا يشحون به إذا قل بل يبذلونه، ومن المعلوم أن الطعام إذا وقع في يد الإنسان استفاد منه، وأما النقود لو وقعت في يد الإنسان ولم يحصل طعاما يمكن يموت جوع وجيبه مملوء من النقود. يقول ذكرتم بأن كان لا تفيد الاستمرار، فأرجو توضيح معنى كان الذي حيث ورد في كتاب الله مثل وكان الله سميعا بصيرا. هذا يفيد الاستمرار، يفيد الدوام والاستمرار ليس مرة واحدة، وإنما الذي ما يفيد الاستمرار مو معنى كان دائما لا تفيد، وإنما ليست للاستمرار في كل شيء، بل يأتي أشياء لا تفيد الاستمرار، لكن لا ينفي الاستمرار، الاستمرار يعني يحصل وتفيده كان، لكن لا يقال أنها في كل شيء تكون الاستمرار، ومنه هذا الذي معنا، ولهذا قال النووي كما أشار إليه الشارح أن المحققين على أن كان ليست الاستمرار يعني دائما أو أنها تفيد الاستمرار، بل تأتي لعدم الاستمرار، ومنه المثال الذي ذكرته لأنه ما حصل من عاشه إلا مرة واحدة في حجة الوداع، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف به، الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف بالبيت متحللا إلا في حجة الوداع، وهي حجة واحدة ما يعني ما حصل منها شيء، ومع ذلك عبرت بكانة مع أنها مرة واحدة، هذا من أوضح الأمثلة التي يستدل بها على هذا.